يغالبه المشركون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نتذكر ذلك ونرى النعمة العظيمة، النعمة العظيمة لهذه الأمة بانتصار الإسلام على الشرك، وبانتصار محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي على أعدائه جميعا، وبانتصار المؤمنين على من ناوأهم وخالفهم. نتذكر ذلك ونرى أن الحقيقة ماثلة، وهي أن العبرة بالحق لا بكثرة الخلق، وأن العبرة بنصرة الله لعباده لا بأدواتهم وما معهم من العتاد والعدة. لقد انتصر القرآن فبلغ شرق الأرض وبلغ غربه، لقد انتصر محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلب الإسلام الأديان جميعا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. نعم، إن الإسلام منتصر في كل حال وفي كل أوان. قال أهل العلم: نصرة الإسلام نوعان، نصرة دائمة وهي نصرته بعلو الحق والبيان، ونصرة بحسب قدر الله جل وعلا وحكمته، وهي نصرته بالدولة والسنان. ولذلك جاء في تاريخ المسلمين في بعض بلادهم أن سلبت منهم هذه النعمة ثم رجعت إليه، ولكن النصر للإسلام مستدام، النصر للقرآن مستدام، لن يغلبه أحد ولن يعلو على الإسلام أحد، والحق يعلو ولا يعلى عليه مهما قال الناس وفعلوا وكادوا ومكروا. وهذا يعظم لنا التأمل في فضل الله جل وعلا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.